فَمَنْ يَعْمَلْ لِمَنْ يُقْتَلْ مِنْ وَالْ مِنْ نِعْمَهْ إِنْ نَفَعَتْ مِنْ مَحِيصْ مِنْ وَاقُ فَمَنْ يَكْفُرْ مِنْ وَلِيٍّ أن يستفزهم ومن معه عن نفسها وإن من أن يكتب عن وجوههم من ورثه من يطع من معي أن نقول من يضل من مشهد أفمن وعدناه أن يضيفوهما أن يقول إن نحن عن والده أن يبلغ من وجدكم من نار عن ولده أن نعبد من نطفة أن يأتيكم وإن يشرك يومئذ يصدر كل يجري خلق نعيده عظاما نخرة صحفا مطهرة نار مؤصدة عهدا نبذه أمة واحدة عذابا نكرا سنة وما يوما يجعل وظل ممدود سورة النظر أزواج مطهرة مخرج ما إملاق نحن جدارا يريد رحمة من عربيا ولئن نفس ما شيء وهو بشر مثلكم لوط نجيناهم مرة وإليه باخع نفسك وجوه يومئذ ناضرة شيء ما فريق منهم